اللهم لا تفض جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا ومحوت خطايانا ورضيت عنا رضا لا سخط بعده وهديتنا هدى لا ضلال بعده. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، اللهم ونور قلوبنا، اللهم وأصلح قلوبنا، اللهم وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه رحمة تعمنا من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، نلتقي الليلة مع أول باب من أبواب الآخرة، أول باب من أبواب الآخرة، بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن الموت وعن القبر. بعد أن مات الإنسان وقبر وضع في قبره، سنترك المقبور إما في روضة وإما في حفرة، فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. سنترك المقبور مهذبا أو منحما، اللهم اجعلنا في قبورنا منحمين. سنترك المقبور لنبقى مع حالنا نحن الآن. ماذا ننتظر بعد الموت وبعد القبر؟ إخوتاه، أف لعيش آخره الندامة، أف لعيش آخره الندامة، وآه من سفر نهايته بداية القيامة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخواني، هذا نذير الموت قد غدا، يقول لكم الرحيل غدا، كأنكم والله اجتمعتم والموت معا. طوبى لمن سمع مني فوعى، كيف بكم إذا صاح إسرافيل في الصور بالصور، فخرجت تسعى من تحت المدر، وقد رجت الأرض وبست الجبال وشخصت الأبصار لتلك الأهوال، وطارت الصحائف فقلق الخائف وشاب الصغار وبان الصغار، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، يا رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، شاب الصغار وبان الصغار، وسفرت النار وأحاطت الأوزار، ونصب الصراط وآلمت السياط، وحضر الحساب وقوي العذاب، وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول واشيبتا، وكم من كهل ينادي وخيبتا، وكم من شاب يصيح وشبابا. إن إخوتا، يومها برزت النار فأحرقت وزفرت، زفرت فمزقت، وتقطعت الأفئدة وتفرقت، قام الضوضاء الجدل وأحاط بصاحبه العمل، الأحداق قد سالت والأعناق قد مالت، والألوان قد حالت، والمحن قد توالت. أين عدتك لذلك الزمان؟ أين تصحيح اليقين والإيمان؟ أترضى يا مؤمن يومئذ بالخسران؟ يا رب ارزقنا الفوز يوم القيامة. أترضى يومئذ بالخسران؟ ألم تعلم أنك كما تدين تدان؟ كم في كتابك من زلل، كم في عملك من خلل، هذا وقد اقترب الاجل. اي والله اجل، كم ضيعت واجبا وفرضا، ونقضت عهدا محكما نقضا، واتيت حراما صريحا محضا. اه منكم يا اجسادا صحاحا وقلوب مرضى. عباد الله، اطول الناس حزنا في الدنيا اشدهم فرحا في الاخره، واطول الناس فرحا في الدنيا اشدهم حزنا يوم القيامه. قال تعالى: لا اجمع على عبدي امنين ولا اجمع له خوفين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. اللهم ارزقنا في الدنيا الخوف حق الخوف منك. إخوتاه، انتبهوا من غفلتكم وقوموا من سكرتكم. إخواني، المؤمن يتقلب في الدنيا على جمرات الحذر، في نيران الخوف يرهب العاقل ويحذر المعاقبة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يوم القيامة يوم عظيم. قال ربنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يوم تشيب لهوله ولدان. نذكر الليلة هذا اليوم لكي نستعد له، فانوي أخي نية صالحة بسماع هذا الكلام، انوي ان تفيق من غفلتك، ان تتذكر فتقوم من سكرتك، ان تنتبه فتتوب الى الله وتستعد لهذا اليوم. فيومها لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فانوي لعل الله ينزل علينا في ليلته هذه رحمة يصلح بها قلوبنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد شرحت للإيمان صدورنا، وهديت قلوبنا، وأصلحت أحوالنا. نام إخوتا، إننا بحاجة إلى أن نتوقف لننظر لكي نستعد. نستعد لهذا اليوم، فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شانه، المديد زمانه، القاهر سلطانه، القريب أوانه. يوم ترى السماء فيه قد انفطرت، والكواكب من هوله قد انتثرت، والنجوم الزواهر قد انكدرت. يوم ترى الشمس قد كورت، والجبال قد سيرت، والإشارة قد عطلت، والوحوش قد حشرت. يوم ترى البحار قد سجرت، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت، الجحيم قد سحرت، والجنة قد أزلفت. يوم ترى الجبال قد نسفت، والأرض قد مدت. يوم ترى الأرض زلزلت، أخرجت الأرض أثقالها. يوم يصدر الناس يومئذ أشتاتا ليروا أعمالهم. يوم ترى الجبال حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يوم يومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم عظيم هوله، كبير شانه، يوم تجد كل نفس ما أملت من خير محضرا وما أملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، يوم تعلم كل نفس ما أحضرت، تشهد ما قدمت وأخرت، يوم تخرس فيه الألسن وتنطق الجوارح، يوم سيب ذكره سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الحديث، وقد أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وإن كان قد ضعفه بعض العلماء. قال: شيبتني هود وأخواتها أخواتها الواقعة والمرتلات، وعما يتساءلون. وإذا الشمس كورت، أخي في الله، يا من تقرأ القرآن، يا أيها القارئ الحاجز، يا من حظك من قراءتك أن تجمع القرآن وتحرك به اللسان، لو كنت متفكرا فيما تقرأه لكنت جديرا بأن تنشق مرارتك مما شاب منه شعر النبي محمد. إذا قنعت أخي بحركة اللسان فقد حرمت ثمرة القرآن. فالقيامة وصفت في القرآن كأنها رأي عين، كأنك تراه. وصف الله بعض دواهيها وأكثر من أساميها لتقف بكثرة أساميها على معانيها. ليس المقصود بكثرة أسماء القيامة تكرير الأسامي والألقاب، بل الغرض منه تنبيه للألباب. فتحت كل اسم من أسماء القيامة سر، وفي كل نعت من نعوتها معنى، فاحرص على معرفة معانيها. ذكر الله القيامة في القرآن بأكثر من 100 اسم، أحصي لك بعضها لتتأمل، تتدبر، تستعد، تعلم كيف هي القيامة. ليست أمرا يسيرا، ولا أمرا هينا، إنما يوم شديد هوله. الأطفال يشيب شعر رؤوسهم من هول هذا اليوم. اسمع أسماءها: يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم المحاسبة، يوم المسابقة، يوم المساءلة، يوم المناقشة، يوم المنافسة، يوم الزلزلة، يوم الدمدمة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارئة، يوم الراجفة، يوم الرادفة، يوم الغاشية، يوم الداهية، يوم الآزفة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القيامة. يوم الفراق، يوم المساء، يوم الخصاص، يوم التناد، يوم الحساب، يوم المآب، يوم العقاب، يوم الفراق، يوم القرار، يوم اللقاء، يوم البقاء، يوم القضاء، يوم الجزاء، يوم البلاء، يوم البكاء، يوم القيامة، يوم الحشر، يوم الوعيد، يوم العرض، يوم الوزن، اليوم الحق، يوم الحكم، اليوم الفصل، يوم الجمع، يوم البحث، يوم الفتح، يوم الخزي، يوم عظيم، يوم عقيم، يوم عسير، يوم القيامة، يوم الدين، يوم اليقين، يوم النشور، يوم المصير، يوم النفخة، يوم الصيحة، يوم الرجفة، يوم الرجة، يوم الزجرة، يوم السكرة، يوم الفزع، يوم المنتهى، يوم الجزع، يوم القيام، يوم المأوى، يوم الميقات، يوم الميعاد، يوم المرصاد، يوم القلق، يوم العرق، يوم الافتقار، يوم الانكدار، يوم الانتشار، يوم الانشقاق، يوم القيامة، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم التغابن، يوم عبوس، يوم معلوم، يوم الساعة، يوم مشهود، يوم القيامة، يوم لا ريب فيه، يوم تبلى فيه السرائر، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم يدعون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم لا يجزي والد عن ولده، يوم يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. يوم القيامة، يوم القيامة، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، يوم هم على النار يفتنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم ترد فيه المعاذير، يوم تبلى السرائر، يوم تخسأ فيه الأبصار، يوم تسكن الأصوات ويقل فيه الالتفات، وتبرز الخفيات وتظهر المخبئات وتبدو الخطيئات، يوم يساق العباد ومعهم الأشهاد، يوم يشيب الصغير ويسكر الكبير، هذا يوم القيامة. هذه أسماؤه، تلكم أوصافه، لكي تتخيل كيف يكون يوم، هذه صفته وتلك أسماؤه. في هذا اليوم يوم عظيم، في هذا اليوم العظيم والإنسان الفقير المسكين الذرة، يقول الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا المخلوق الصغير بجنب خلق السماوات والأرض، انظر ماذا يحصل للسماوات والأرض، ماذا يحصل للسماوات والأرض. إن صورة الهول يوم القيامة تنشق لها السماء، رجفت لها الأرض والجبال. هذا اليوم اليوم الحق، ورد في القرآن، انظر لأتتبع لك بعض الآيات، بعض الآيات يشير القرآن إلى اختلال كامل في نظام الكون في هذا اليوم، اختلال كامل. فإذا النظام الذي يربط الكون المنظور الذي تراه وأفلاكه ونجومه، يحصل انقلاب كامل في أوضاعه وأشكاله وارتباطاته، انقلاب لا يقتصر على الأرض وإنما يشمل النجوم والكواكب والأفلاك. يقول ربنا إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ذهب ضوها وإذا الجبال سيرت، الجبال الراسيات هذه الشوامخ الأطوات سيرت مشت تحركت، وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش جاءت من البراري والقفار اجتمع حشرت، وإذا البحار سجرت، إذا هذه البحار الهائجة الأموات تصير نار سجرت، وإذا النفوس زودت يعني بأعمالها، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سحرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، إذا السماء انفطرت تشققت، وإذا الكواكب انتثرت تطايرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يقول ربنا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. انظر انشقت السماء فسالت دما حمراء كالدم، قال ربنا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا منبثا. يقول الله فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء، فإذا هي يومئذ واهية، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك يومئذ، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. انظر إلى قول الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال الله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال الله: فارتقب، يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال الله: يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال الله: السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. قال الله: إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. قال الله: فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ قال الله: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يقول الله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال الله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال الله: ويوم نسير الجبال، وترى الأرض بارزة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. قال الله: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قال الله: ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه أوصاف الكون يومها. الأرض مدت لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، السماء انفطرت، انشقت، تفتحت، فكانت أبوابا والملك على أرجائها. الشمس كورت، جمع الشمس والقمر، النجوم انكدرت، الجبال نسفت، الوحوش حشرت، فما حال الإنسان يومها؟ ما حالك أخي يومها؟ كيف ستحشر؟ تلك قضيتك، هذه مسؤوليتك، هذه الدنيا مزرعة الآخرة، نصب الله فيها صراطا مستقيما وجعل عليه أدلة وأعلاما، أرسل الرسل ليدلوا عليه، وورث الرسل العلماء، وورث الرسل العلماء، ورث الرسل العلماء، فدلوا بعد الرسل على الصراط وبلغوا قول الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذين ساروا على الصراط تلمسوا الحق واتبعوه، الذين عرفوا الله فأطاعوه، الذين صادقوا الله فعبدوه، الذين عاشوا لله دنياهم، يحشرون يوم القيامة معززين مكرمين. يحشر الناس يوم القيامة ركبانا، وكل ما أذكر تدل عليه أحاديث صحيحة. يحشر بعض الناس ركبانا، يركبون دواب تحملهم إلى أرض المحشر، وبعض الناس يحشرون مشيا، وآخرون يحشرون على وجوههم. قال الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، الوفد المكرم، الوفد المعظم، الوفد المعزز، تلك بشرى الله للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. يحملون على إبل، على نوق، يحملون على محامل تحملهم إلى أرض المحشر، وآخرون يساقون، يساقون سوقا، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تخيل يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، أول نفخة يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، النفخة الثانية إذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، تنير الأرض، يخرج كل إنسان من قبره، يدفع مجاديل قبره برأسه، فإذا على باب القبر سائق يقوده من خلف، وشهيد يسير أمامه، يسير أمامه يدله. ويسير الإنسان بين هذين، إما محمولا راكبا، وإما ماشيا على قدميه، وإما ماشيا على وجهه. قيل: كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، يمشي على وجهه، كما قلب الدنيا، قلب الدين، قلب الحياة، في الحياة عاش مقلوبا فمات مقلوبا فحشر مقلوبا، والجزاء من جنس العمل. تجده الذي قلب ليله نهارا ونهاره ليلا، في النهار ينام وفي الليل يسكر ويعبث. قلب آية: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذه الدنيا جعلت مزرعة للآخرة، فتأكل بالآخرة، استغلها، استغل دعوى الآخرة لأكل أموال الناس بالباطل، يحشر مقلوبا. وهكذا كل من قلب أوامر الله يحشر على رأسه. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إن الصادق المصدوق حدثني صلى الله عليه وسلم إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، سيحشرون ثلاثة أفواج، فوجا راكبين طاحمين كاسين، وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوجا يمشون ويسعون، يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى، حتى إن الرجل لتكون له الحديقة فيعطيها بذات القتب لا يقدر عليها. أيها الإخوة، انظر إلى هذا الزحام في أرض المحشر. يقول ربنا عز وجل: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. مشهد مكروب ذليل في مشهدهم، في هيئتهم، في حركتهم، يخرجون من القبور مهطعين سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. انظر هناك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يحشر الناس يوم القيامة قوما بيض الوجوه عليهم جلال ونور، وآخرون سود الوجوه. انظر هناك وجوه قد أشرقت بالنور، فاضت بالبشر، ابيضت من البشاشة، ووجوه كمدت من الحزن، اغبرت من الغم، سودت من الكآبة. انظر وجوه مستنيرة، مستديرة، ضاحكة، مستبشرة، راجية، مطمئنة، تستشعر رضا الله عنها. وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة، مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبرة الحزن والحسرة، يغشاها سواد الذل والانقباض، ترهقها قترة. عرفوا العذاب واستيقنوا الخسارة، فكانت المفاجأة أن جاءتهم الساعة بغتة. قال الله: ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم قيامة حملا. مشهدهم كالدواب الموقرة بالأحمال، بل الدواب أحسن حالا. هؤلاء يحملون أوزارهم، تلك مصيبة أخرى، تحشر يوم القيامة وأنت تحمل ذنوبك على ظهرك، تحملها وتسير إلى القيامة. انظر يا من تذنب ستحمل الذنوب، ويومئذ للذنوب أجران، أجران، زنية وزنها كذا، سرقة وزنها كذا وكذا، غيبة وزنها كذا، شولة تحملها على ظهرك وتسير. أمامك قائد شاهد، ووراءك سائق قائد، يضربك كلما هممت أن تجلس حاول أن تستريح يدفعك يوم يدعون إلى نار جهنم دحا بالدفع بالزغز بالضرب. إنه يوم القيامة يوم الذل والمهانة لكل من عصى الله. ثم إذا تكامل العدد واجتمع الناس اجتمعوا في أرض المحشر بعد أن خرج الكل من القبور وصار الكون كما وصفت لك، الأرض فاضية واسعة مستوية ليس فيها معلم، لا جبال ولا سماء ولا نجوم ولا كواكب، لا شمس لا قمر لا شجر لا ثمر أبدا، وإنما تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على بعد ميل سنتيمترات، على بعد سنتيمترات. ويحشر الناس يومها حفاة عراة غرنا، حفاة عراة غرلا، قالت أم سلمة وسوأتا ينظر بعضنا إلى بعض، فقال صلى الله عليه وسلم شغل الناس شغل الناس شغل الناس. قالت ما شغلهم؟ قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الزر. يا من إذا رأيت ساق امرأة هرعت عينك إليها صبر، يوم القيامة سترى عورتها المغلظة. إن قلت لن أرى يومها، قلت لك انشغل اليوم بما تنشغل به يومها، انشغل عن ساقها بيوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الجزاء من جنس العمل، فمن لم يخشع بصره اليوم لله جاء يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. خشع بصرك فانظر للأرض ولا تلتفت للنساء، خشع بصرك. من رفع اليوم بصره فسيكون يوم القيامة كما ذكرت لك، تحشر مقلوبا، لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأطلقت بصرك قلبت الآية، فتقلب يوم القيامة على وجهك حفاة عراة غرلا. قالت وسوأتا ينظر بعضنا إلى بعض، قالت شغل الناس، قالت ما شغلهم؟ قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الزر، مثاقيل الزر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قد دخل على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال أما عند ثلاث فلا، عند ثلاث مواقف لا يذكر الخليل خليل، الكل في المواقف الثلاثة يقول نفسي نفسي، عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند الصراط. عند تطاير الصحف خرجت من قبرك، تخيل ما الموقف، عش باليقين هذا الوضع، سر وصلت إلى أرض المحشر فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة هذه أرض المحشر، وصلت والكل جموع مقيمون. انظر إلى ملايين ملايين الملايين من البشر، من يوم أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، رجال ونساء وصبيان، الكل حسن، الكل جمع، الكل قائم في أرض مستوية. وفي هذه اللحظة تنفتح السماء فإذا هي أبواب، وإذا الكتب تتطاير. تنظر إذا السماء أبوابا تطايرت الصحف، تنظر صحف من كل جانب. وأنت تعلم جيدا أن من أوتي كتابه بيمينه فائز، ومن أوتي كتابه بشماله قاسر. عمال تخبي في شمالك بتدريها خايف، أحسن الكتاب يجي فيها، بتدري إيدك ورا ظهرك فإذا بالكتاب يأتيك خلف ظهرك، يقع في شمالك، تمد يمينك فإذا هي قد شلت لا تستطيع أن تأخذ. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. يا رب يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا. إذا أنت واقف تخيل لو مت الآن فحشرت فقامت القيامة فتطايرت الصحف. ها قل لي بربك أي يد ستأخذ كتابك؟ ستأخذه بأي يد؟ بأي يد مددت يمينك فأخذته تطير؟ معلش في التشبيه، شوف الواد من العيال دول لما يجيب جون بيعمل ايه؟ بيطير جري حوالين الملعب رفع ايديه جون. سبحان، هذه فرحة بكلام فارغ، اما الفرحة يومها فلا توصف، لا تطاق، لا تستوعبها حروف اللغة العربية. فرحة أن أخذت كتابك بيمينك تتخيلها في هذه الآية. هاهم، بصوا، شوفوا، اعرفوا، شوفوا، هاهم اقرأوا كتابي. إني ظننت أي تيقن أني ملاق حسابي. خذ يد، اعرف، بص، صيام، صلاة، قيام، ذكر، تلاوة قرآن، شوفوا، انظروا إلى كتابي كل حسنات، شوفوا النتيجة 1000%، دخلت الجنة. اقرأوا كتابي فهو في عيسة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما إن كانت الأخرى سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. يا ليت كانت القاضية ما أغنى عني مالية ولك عني سلطانية. يا ليتني لم أوت كتابي. يا ليتني لم أوت. يندب يا أخوي، يندب على خيافتك، يندب على عمرك، يندب على صلاتك، يندب على شبابك، يندب على عمرك، اندب على التزامك، اندب على كذبك. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. فينادي الجبار خذوه، فيتبادره 50,000 ملك يقطعونه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلم يا رب سلم، ارزقنا قبل الموت توبة. يا رب يمن كتابنا، يا رب آتنا كتبنا بأيماننا. أخذ كتابه فمن أوتي كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية. كان سعيه مشكور، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا هلاك، يقول يا ريتني ما قمت من قبر، يا ريتني، يا ليتها كانت القاضية، يا ريتني مت ما قمت. يدعو ثبورا، يدعو هلاك، يا رب أهلكني قبل ما أشوفك يا رب. يدعو ثبورا، يقول الله لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، وادعو ثبورا كثيرا. يأخذ كتابه بشماله، ينظر، يا ليتني لم أوت كتابي، كما قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. هذا دعاؤهم دوما، يا ويلتنا، يا حسرتنا، يا ليتني لم أوت كتابي. هكذا بالندب يندب على نفسه يعني، هكذا قالوا يا ويلتنا، يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضر. ووجدوا ما عملوا حاضرا. يا رب استر، يا رب، يا رب استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. فضيحة. وجدوا ما عملوا حاضرا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. سرقة موجودة، زنا زانية ايجو لذين في بعض، عمل مصيبة مشينة اليها قدامه، سجايرك هتلاقيها هناك، دخانك هناك، هيروينك هناك،